Book 2 24 24 24 встреча المواعيد المواعيد ты опоздал на автобус هل قد فاتك الباص للتو الحافلة هل قد فاتك الباص؟ Я тебя полчаса ждал. لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. لقد انتظرتك نصف ساعة. У тебя нет с собой мобильника. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال. В следующий раз Будь пунктуальной. كن دقيقا في المرة القادمة. كن دقيقا في المرة القادمة. В следующий раз возьми такси. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. В следующий раз возьми с собой зонт. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Завтра я свободен. غدا عندي عطلة. غدا عندي عطلة. Давай завтра встретимся. هل سنلتقي غدا؟ هل سنلتقي غدا؟ Сожалею, но завтра я не могу. يؤسفني غدا لا يناسبني. يؤسفني غدا لا يناسبني. У тебя есть планы на эти выходные? هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Или ты уже с кем-то договорился? أو قد صرت متواعدا؟ أو قد صرت متواعدا؟ Я предлагаю встретиться на выходных. أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Может, организуем пикник? هل نقوم بنزهة؟ هل نقوم بنزهة؟ Может, поедем на пляж? هل نسافر إلى الشاطئ؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ Может, поедем в горы? هل نسافر إلى الجبال؟ هل نسافر إلى الجبال؟ Я встречу тебя у офиса. سأخذك من المكتب. سأخذك من المكتب. Я встречу тебя у дома. سأخذك من المنزل. سأخذك من المنزل. Я встречу тебя на автобусной остановке. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. سأخذك من محطة الباصات.